الفرق يا إخواني أن الله عز وجل يعلم ولم يأمر، فرق بينها، لأن ده إشكال كبير عند كثير من الناس، إن يقول لك خلاص ربنا كتب عليها بمنافس الشقاء وما أشهد من حاجة، دي خاتمتي. لا، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ كان يعلم ولكن لم يأمر. يعلم إن هذا الإنسان خاتمته إلى النار، ولكن لم يأمر أحدا بالفحشاء. يعني أنت الآن جئت المحاضرة مختارا ولا حد زقك؟ جئت مختارا، تحلف أنك مختار؟ أحلف أنك مختار. خلاص، ما تجيش بقى تعمل عمل سيء وبعدين تقول ما ربنا كتب عليك كده. لا، ما كتب الله عليك ذلك، إنما علم. فالكتابة بمعنى العلم، يعلم أنك ستفعل كذا لكن لم يأمرك. واحد يؤذن للصلاة ما بيطلعش يصلي، أو ما بيصليش بالكلية. طب هو قاعد في بيت مختار ولا واحد مكتفه؟ لا، قاعد مختار. طب إزاي تقول لي ربنا كاتب علينا ما نصليش؟ الكتابة ليست بمعنى الأمر، الكتابة بمعنى العلم فقط. لو حسبت الحياة كلها بكده هتعرف اللي ربنا عز وجل أمرك به والذي علم، والذي الكتابة بمعنى العلم. خلاص، ده يتحل القضاء والقدر كله بهذا. كل مباحث القضاء والقدر وتعليلها يجمع هذا الكلام الذي قلته الآن. علم ولم يأمر، بس خلاص. فكل شيء أنت تفعله مختارا، مختارا، وأنت تقر على نفسك أنك تفعله مختارا، فكيف تنسبه إلى الله عز وجل وتقول أمرني؟ زي الحكاية اللي جرت في بلد من البلدان، يعني بزرار الحشيش، فأنكر عليه، قال يا أخي أنا ما زرعت، أنتم تزرعونها وأم نحن الزارعون؟ إزاي تستدل بالآية أنا مزرع حشيش؟ يعني ده أنت اللي زرع وأنت اللي بترويه وأنت اللي بتضبط وأنت بتعمله، تيجي تحرقي علي أنتم تزرعونها وأم نحن الزارعون؟ ما فيش حد يقول هذا الكلام لو كان يعقل ما يقول. لكن عادة يحتجون بهذا في المعاصي، لكن في الطاعات لا. ما يقولكش يا أخي إذا ربنا كتب علي أصلي أو أقوم الليل، ما فيش حد يقول كده خير. لكن يأتي على المعاصي ويحتج على القدر، بالقدر على المعاصي. لا، القدر لا يحتج به على المعاصي إطلاقا. تمام؟